وبكتها ان الدنيا وهالها وحظ محمد انكتب. وبكتهن الدنيا وهلها وحظ محمد انكتب. منه مثلك يلي ليلك باهي سناك من تبينتي غراب. يا حليمة لو كتبت الشعر ما يصل مداك. عن ألف ليلة فيها خطا والنساء يملك تهب كل خطوة. يا أحلام يا حليمة منه قرب. وش اخلي يوفي بهاك وانت يا احلى حليمة. وش أبوصف وش أخلي من بهاك وفي بهاك وانت يا أحلى حليمة لك لا مال السباب. منتهى. قلبه هدى يا حليمة يا هنانة علها الفرحة معاك بكل خطوة والسعادة ترافقك في كل درب يسأل الدنيا وهلها حظ منه للقراب يا حليمة.